بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصوم في السفر. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله عدة حديث تتعلق بالصوم في السفر، وأولها هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر، وكان كثير السفر كثير الصوم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. والصوم في السفر جاء في القرآن، قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر، يعني فله أن يفطر، وسواء كانت وجدت المشقة أو لم توجد المشقة، لأن الحكمة أنيطة بالسفر، وجدت المشقة أو لم توجد. ولكن إذا كان الإنسان ليس عليه مشقة، فكونه يبادر إلى الصيام ولا يحمل ذمته شيء قد يكسل عنه في المستقبل وقد ينشغل عنه في المستقبل، فالمبادرة إلى أداء العبادة في وقتها مطلوبة. ومن أفطر فقد جاء في القرآن ما يدل على مشروعية ذلك، وكذلك جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. وهذا الحديث حديث عمرو بن عائشة في قصة عمرو حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه يدل على حرص الصحابة على العبادة وعلى اكثارهم من الطاعات. والرسول عليه الصلاة والسلام بين أن الاستمرار في العبادة والمداومة على العبادة هذا مطلوب، لكن لا يكون على وجه يضر بالإنسان أو يفوت شيئا من الحقوق الواجبة عليه، وإنما يداوم على الشيء ولو كان قليلا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. فالقليل الذي يداوم عليه الإنسان خير من الكثير الذي ينقطع عنه. العمل القليل أو العبادة القليلة من النوافل، المداومة الشيء الذي يداوم عليه خير من الشيء الذي ينقطع عنه، لأن الإنسان إذا داوم على العبادة أي وقت يأتيه الأجل وهو على خير، لأنه مستمر على العبادة ومداوم عليها. وأما من يقبل على العبادة في وقت ثم يهملها في وقت آخر فقد يأتيه الموت في وقت الإهمال. ولهذا الاستمرار على العبادة والمداومة عليها ولو كانت قليلة هذا هو الأحب إلى الله عز وجل، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا حرصهم على التفقه في الدين وسؤال النبي عليه الصلاة والسلام عما يشكل عليهم وعن الأعمال التي يعملونها، يحرصون على أن يكونوا على علم بحكمها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا سأل حمزة النبي عليه الصلاة والسلام عن الصوم في السفر، وكان كثير الصوم. ثم إن الصوم يعني في هذا الحديث يشمل الفرض والنفل، معلوم أن الإكثار إنما يكون من النفل، ولكن كون الإنسان يعني يصوم الفرض ويصوم النفل في السفر كل ذلك سائغ وكل ذلك جائز، له أن يصوم الفرض وهو مسافر وله أن يصوم النفل وهو مسافر، لكن ذكر الإكثار من الصوم يعني معناه في النوافل، يدل على أن ذلك في النوافل. ولكن الذي كان من شأنه أن يكثر النوافل وأن يحرص على النوافل وأنه يصوم في السفر يعني النوافل، فمن باب أولى أن يصوم الفرائض، وكل ذلك سائر فله أن يصوم في السفر فرضا أو نفلا، وله أن يفطر في السفر الفرض والنفل. فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، فدل هذا على أن الأمر في ذلك واسع. ولكن إذا كان الإنسان ليس عليه مشقة فإن الأولى الإفطار للمبادرة إلى أداء الواجب وعدم شغل الذمة بشيء قد يحصل التأخير فيه أو تأخيره وتأجيله أو عدم المبادرة إليه. ف وإن كان أراد أن يفطر فله ذلك سواء كان شق عليه أو لم يشق، لكن إذا شق عليه فإن المطلوب منه أن يفطر، لأنه جاء في الأحاديث جاء في بعض الأحاديث ما يدل على ذلك، وهم ما سيذكره المصنف في, في, في, في هذا الباب. قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، فدل هذا على أن هذا سائغ وهذا سائغ، وأن الفرض صيام الفرض في السفر والإفطار كل منهما سائغ، وأن صيام النفل والإفطار فيه في السفر كل ذلك سائغ وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال في بعض النسخ باب الصوم في السفر وغيره، من فيها بعض الحديث الآخر، يعني شوف في الآخر، يعني آخر حديث شو في الباب، يعني ذكر فيه 11 حديث، حديث أبي هريرة وعائشة وأنس. قال سئل عن الوصال. أين يعني نعم، هذا ليس من السفر، ولهذا يعني ليس من الصيام في السفر، ولهذا قال وغيره، يعني السفر وغيره، يعني ليس هذا الباب خاص من السفر، وإنما فيه حديث السفر وغير السفر. وهذه طريقة يستعملها بعض المصنفين، وهي أنه يعقد بابا ويأتي بالحديث الواردة في الباب، ولكنه يأتي بأحاديث أخرى لا علاقة لها بالباب، فيضيف كلمة غيره حتى يعرف بأنه داخل في هذا الغير. ولو لم يذكر وغيره لقيل إن هذا الباب إن هذا الحديث لا علاقة له في الباب، وإرادة في الباب في هذا الباب يعني ليس له مناسبة، ليس له مناسبة لو لم يقل كلمة وغيره، لكن لما جاءت وغيره دخل فيها تلك الأحوال أو تلك المسائل التي لا علاقة لها بالسفر. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه أنهم كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم الصائمون وفيهم المفطرون، ولم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يعني ما عاب المفطر على الصائم صيامه، ولا عاب الصائم على ما عاب الصائم على المفطر إفطاره، ولا عاب المفطر على الصائم صيامه، وإنما كل ذلك حق، وكل ذلك جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال كنا نسافر نعم مع النبي، قال كنا نسافر مع النبي، نعم كنا نسافر مع النبي، يعني في صلى الله عليه وسلم، فيكون فيهم الصائم وفيهم المفطر، ولا يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا. وهذا واضح في أنه في الفرض، لأن النفل لا عيب فيه، ما يعاب، لأن الفرض هو الذي يعني فيه يعني فيه مجال لكون الإنسان. وأما بالنسبة للنفل فالأمر فيه واسع، يعني قد يكون الإنسان صائم وهو لا يدر عنه، لكن في رمضان الناس فيهم من يصوم وفيهم من يفطر وهو مسافر، فما كان يعيب بعضهم على بعض، يعني معنى أن هذا سائغ وهذا سائغ. والنبي صلى الله عليه وسلم كما الحديث الذي بعد هذا كان في سفر وكان صائما، هو عبد الله بن رواحة والباقون مفطرون، وهو مثل هذا الحديث، يعني يدل على حصول الصيام من من من البعض وحصول الإفطار من البعض، وأنه لا يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا. ثم إن التعبير بقوله كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من حسن الأدب في العبارة، وأنهم تبع للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن قول كنا نسافر معه لأن نحن أتباع له تابعون له، ما قال كنا نسافر نحن ورسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نسافر نحن ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول كنا نسافر مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا من الأدب وحسن التعبير وحسن الأدب في العبارة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى أن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى أن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وهذا الحديث يدل على الصيام والإفطار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صام رمضان وهو مسافر، وعبد الله بن رواحة يعني كذلك مع الرسول عليه الصلاة والسلام صام وهو مسافر، والباقون مفطرون، فدل على ما دل عليه الحديث اللي قبله، كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يعني معناه فيهم الصائم وفيهم المفطر. وهذا الحديث يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد صام شهر رمضان وهو مسافر في السفر ومعه عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فهذا يدل على جواز الصيام وعلى جواز الإفطار، للإنسان أن يفطر وله أن يصوم. وفي هذا الحديث أيضا دلالة على أن ذلك الوقت كان حرا شديدا، وأنه كان الواحد منهم يضع يعني يده على رأسه من أجل من حرارة الشمس، وكلهم مفطرون إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. فهذا يدل على على على يعني على جواز هذا وجواز هذا، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه قولا وفعلا، جاء عنه الصيام في السفر يعني قولا وفعلا، وكما عرفنا كل منهما سائغ، وأن التفصيل الذي أشرت إليه هو الأولى إذا كان ليس فيه مشقة، فالمبادرة إلى إبراء الذمة من الواجب هو الأولى، وإن كان فيه مشقة فإن عدم المشقة على الإنسان والأخذ برخصة الله عز وجل هو الأولى. أعد الحديث. قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى أن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. وهذا الشهر رمضان هذا قبل فتح مكة، معلوم أن فتح مكة كان في شهر رمضان، ولكن عبد الله بن رواحة قتل قبل ذلك في مؤتة، يعني فكان هذا يعني من قبل فتح مكة، وقيل أنه كان في يعني في بدر، كان يعني في بدر، وأن هذا الصيام إنما كان يعني في غزوة بدر، لأن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ما أدرك فتح مكة التي كانت في رمضان، وغزوة بدر كانت في رمضان، فإذا هذا الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عبد الله بن رواحة إنما كان في غزوة بدر وليس في غزوة الفتح، لأن عبد الله بن رواحة لم يدركها. وأبو الدرداء هو عويمر، وهو مشهور بكنيته، وله زوجتان كل منهما تكنى بأم الدرداء، وإحداهما صحابية والثانية تابعية. وصحابية هي خيرة وليس لها رواية عن أبي الدرداء، ليس لها رواية، وإنما التابعية هي التي تروي عن زوجها أبي الدرداء وهي هجيمة، فهي التي لها رواية. وأما خيرة الصحابية فليس لها رواية، وكل ما يأتي في الأحاديث من ذكر أم الدرداء تروي عن أبي الدرداء فالمراد بها التابعية هجيمة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.